الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير ووفقنا فيه لكل خير ووفقنا بعده لكل خير ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الشهر الكريم بداية خير علينا وعلى كل المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن ينصر إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. وأحب أن تكون أول محاضرة لي في هذا الشهر الكريم متعلقة بحديث له مكانة في نفسي لغرض سوف تعلمونه من خلال تناولنا لهذا الحديث الشريف. الحديث حديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقد أخبر الحافظ ابن حجر أن سنده حسن، وتابعه على ذلك الألباني عليه رحمة الله، وذلك في صحيح الأدب المفرد. الحديث يحدث به جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين: حديث بلغني عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه. أكرر، يقول جابر: حديث بلغني عن رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أسمعه. أنتم تعلمون علم اليقين أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لم يجمع واحد منهم على الإطلاق أحاديث النبي كلها، هذا لم يحدث، ولم يسبع على الإطلاق أحاديث النبي كلها. حتى أقرب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر سمعوا أشياء ولم يسمعوا أشياء، رأوا أشياء ولم يروا أشياء، والمواقف التي تشير وتدلل على هذا كثيرة. عندكم رواية صحيحة، أبو بكر الصديق جاءته امرأة وكانت جدة تطالب بحقها في الميراث، فأبى أن يورثها، فخبره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورثها. أبو بكر ما كان لا حضر هذه الواقعة ولا شهد النبي ولا سمعه. عمر بن الخطاب لما جاءه أبو موسى الأشعري ليستأذن عليه فلم يأذن له، وظل يستأذن حتى استنفذ الثلاث مرات انصرف. فلما عاتبه عمر في ذلك وقال له: لما لم تستأذن حتى نأذن لك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. عمر بيسمع هذا الحديث لأول مرة في حياته. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين لما سمعت حديث النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كانت تسمعه لأول مرة في حياتها. هذا يعني أن الصحابة ومنهم أقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أحد أن يقول قد سمعوا الأحاديث كلها أو قد ألموا بالسنة كلها. وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى أن يكون العلم موزعا بينهم، وأن يحتاج بعضهم إلى بعض، وأن نحتاج إليهم جميعا. هذه مسألة لا فصال فيها ولا جدال فيها. من هؤلاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. جابر يقول في بداية هذا الحديث إنه بلغ حديث بيحدث به أحد الصحابة. هذا الحديث جابر يسمعه لأول مرة، ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستوثق من قائله، عايز بقى يسمع الحديث من نفس الصحابي اللي سمعه من مين؟ ها؟ من رسول الله. طب أين هذا الصحابي؟ ساكن في البيت اللي جنبه، ولا في الشارع اللي بعد منه، ولا في المنطقة، ولا في الحي؟ أين هذا الصحابي؟ اسمع ماذا يقول لك جابر. يقول: فابتعت بعيرا. وفي فرق بين بعت وابتعت. بعت المسألة واضحة، ابتعت معناها ها اشتريت، اشتريت. فابتعت بعيرا وشددت إليه رحلي شهرا حتى بلغت الشام. يبقى الصحابي ده كان فين بقى؟ جابر موجود في المدينة، بلغ ان في صحابي بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ما. ستعرف ان هذا الحديث بيسموه حديث المظالم. خلاص، هو لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد ان يسمع الحديث من الصحابي الذي سمعه. فين الصحابي؟ بينه وبين الصحابي مسيرة شهر. هو موجود بالمدينة وذلك الصحابي موجود بالشام، شهرا كاملا. ما تعلمون ما كان فيه لا طيارات ولا سواديخ ولا قطارات ولا سيارات، قضية كلها جمل سيركبه وينتقل به من المدينة إلى الشام. هذا السفر يكلفه من الوقت شهرا كاملا. تكاسل؟ لا والله، شد الرحال شهرا. يقول: فلما بلغت الشام ووصلت، إذا بالرجل، الصحابي بقى اللي عنده الحديث ده هو عبد الله ابن أنيس، فأرسلت إليه أن جابرا بالباب. يبقى هو بقى واقف دلوقتي على باب ايه؟ ها؟ على باب بيته. لما وصل وسأل مين اللي بيروي الحديث ده، قالوا له صحابي اللي هو عبد الله ابن أنيس. فذهب إلى بيته وقف بالباب وأرسل إليه أن جابرا بالباب. عبد الله بن أنيس يسمع جابر بالباب. جابر مين؟ الجوابر كتير، مش كده ولا ايه؟ جابر مين؟ وبعدين لا يأتي في مخيلته انه جابر ها ابن عبد الله. جابر ابن عبد الله موجود فين؟ في المدينة. جابر مين؟ يقول جابر بن عبد الله: فعاد إلي الرسول، الرجل اللي أنا أرسلته عشان يقول لعبد الله بن أنيس جابر بالباب، رجع له تاني. قال جابر بن عبد الله: فقلت له نعم. فعاد إلى عبد الله بن أنيس فأخبره: هذا جابر بن عبد الله. فقام عبد الله بن أنيس مسرعا، لأن جابر له فضله وله مكانته ومن خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام مسرعا، يقول: فقام إلي مسرعا فاعتنقني. خلاص، طبعا بينهم بعض مفاوز، شيء غريب انه يبقى موجود، ايه جاي ليه، في ايه. فجابر بن عبد الله يقول له الآتي، يقول: حديث سمعت انك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادي اللي جابني بقى. فخشيت ان تموت او اموت قبل أن أسمعه. يا أنت تموت فمش هسمع الحديث منك، يا أنا أموت وبالطبع مش هسمع الحديث، فجيت لك عشان أسمعه منك، وهو حديث المظالم. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة عراتا غرلا بهما. فقلت وما به؟ عبد الله بن أنيس لما سمع النبي يقول بهما بيسأله وما يه وما به. طيب عراتا واضحة والكل عارفها، غرلة الجزء اللي قطع عند الختان هيرجع تاني، لكن ايه بهما دي بقى؟ خلاص. فعبد الله بن أنيس بيخبر من سأل النبي قلت وما بهما؟ فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ليس معهم شيء، ليس معهم شيء. فينادي الله سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. تشوف بقى الخلائق ويوم المحشر مليارات من البشر واقفة، فربنا هينادي. يقول لك طيب اللي في الصف الاولاني هيسمع، طب واللي في الصف الاخير؟ لا يا اخويا، كله هيسمع بدرجة واحدة، مفيش حد مش هيسمع، مفيش حد هيسمع اشد من حد، الكل هيسمع بدرجة ايه؟ واحدة. فسوف يتساوى السمع، يسمعه من قرب كما يسمعه من ايه؟ من بعد. فيقول انا الملك سبحانه وتعالى، فيقول انا الملك لا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة ولاحد من اهل النار عنده مظلمة. مفيش حد من اهل الجنة هيخش الجنة طول ما هو ظالم حد، حتى ولو كنت اللي ظلمه هيبقى مكانه فين؟ في النار. لازم ياخد حقه منك برضه، لازم ياخد حقه منك برضه. فعبد الله بن أنيس يقول فقلت يا رسول الله كيف وهم عراة به؟ طيب انا واكل حق ده وواكل حق ده وواكل حق ده وواكل حق ده، مش هخش الجنه غير لما اديله حقه. طب اديله حقه منين؟ انت بتقول ان احنا هنبعث مش كده عراة به، عريان، لا في جلابيه ولا سديري ولا محفظه ولا بطاقه ولا شيء دفتر شيكات، ما فيش حاجه خالص، به ليس معهم ايه شيء، يعني لا ليا جيوب اشيل فيها ولا ليا ايدين شايل فيها، ما معنيش حاجه خالص. طب كيف اعطي للناس حقهم ولاصحاب المظالم مظلمتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات. حسابها يبقى كده، الحساب هيبقى كده بالحسنات والسيئات. ولذلك بيسموا كما قلت هذا الحديث بحديث الايه؟ ها المظالم، المظالم. سمعت الحديث؟ تعال بقى نرى ما في هذا الحديث من فوائد اقول يحتاج اليها كل مسلم خاصة في وقتنا هذا. اول شيء يلفت النظر وينبغي أن نقف معه وهو قيمة العلم، قيمة العلم. جابر بن عبد الله يعلم أو يسمع أن في صحابي بيحدث بحديث هو لم يسمعه، حديث، حديث واحد. ماذا فعل كي يحصل هذا الحديث؟ عمل إيه؟ شهر مسافر كي يسمع حديثا. هذا يعني ان العلم عند هؤلاء كان غاليا، مفيش اغلى منه، مفيش اغلى من العلم، لا مال ولا متاع ولا عقار ولا منصب، مفيش اغلى من العلم. يسافر شهر كي يسمع حديث. احنا في وقت الان الناس وضعوا العلم تحت الاقدام، عنده استعداد يقعد ساعتين وثلاث يتفرج على ماتش، ها با نعم خلاص، وعنده استعداد بالساعتين والثلاث يتابع الفيلم ويتابع المسرحيه، لكن ما عنده استعداد يجلس نصف ساعه ليستمع فيها الى درس علم. تجيله كآبة يحس انه شيء ثقيل على نفسه. وسهل جدا زي ما بنشوف يروح يشتري الشريط والبنت تخذ المتعوسة، بنت المتعوس تقول له قالت لي يا بابي الشريط بتاع الحمار الجديد اللي طلع ده يدفع 15 جنيه و20 جنيه ويجيب لها شريط تسمع فيه هلس وما يهدم القيم والأخلاق، لكن ما عنده استعداد يجيب كتاب باتنين تلاتة جنيه أو شريط علم باتنين تلاتة جنيه أو شريط قرآن باتنين تلاتة جنيه، ما عنده استعداد يجيب علبة دخان وعلبة معسل ماشي يجلس على المقهى بالساعتين ماشي. لكن علمي ايه يا راجل؟ علمي العلماء بقوا يجوا الى الناس، الى حتى اقول يعني خلاص عند بيوتهم، راجل العلم يجي لك لحد المسجد اهو. كم واحد بيجلس عشان يستمع الى العلم؟ وشوف كم واحد بيشجع كوره وقاعد بيتفرج على التلفزيون. شوف همم الناس بتنصرف الى ايه؟ لو واحد يقول لك تعالى هفسحك ولا هوديك سينما، وده بيحصل. اللي بيبقى رايح يصيف ويهجص بيقوم الساعه 5 الفجر. ويمكن ما يقوليش نوم طول الليل، لكن ما بيقومش يصلي الفجر. وعنده استعداد يجلس قدام التلفاز حتى الصباح وما يصليش الفجر. العلم بقى رخيص والناس يقول لك انا جهله. ما طب احنا معذورين، ما انا مش عارف ليه جاهل ما اتعلمش. طب ما تتعلمش ليه؟ ده الكتاب الان ما ايسره والشريط ما اسهله، ورجل علم بقى يجي لحد عندك. اين انت من العلم واين العلم منك؟ يسافر يقعد يسافر، هات لي واحد كده في هذا العصر يروح يسافر للسعوديه ولا الكويت ولا علشان يتعلم. امال يبقى رايح عشان يعمل ايه؟ علشان يجيب الريالات والدينارات والدولارات والفيديو والكاسيت التلفزيون العربية، هو راح لكده بس. هذا جل الهم. لكن علشان يحصل مسألة علمية، يا نهار أبيض، يقول لك أروح 5000 جنيه تذكرة واحد عشان أسمع علم. ليه؟ العلم أصبح رخيصا، والناس الآن لا تقاس بالعلم. ما يجيش يقول لك فلان ده منزلته العلميه ايه، ما يقول. الناس الان بتقاس بالمال، معفوش قد ايه، والمنصب هو مين، مقياس فاسد. وده اللي بينقيس به الناس الان، وده كان مقياس المخابيل من بني اسرائيل. مع ان انا وانت نوزن عند الله او الله بالعلم، لكن لا نوزن لا بالمال ولا بال مش عارف. كل الكلام ده كلام فاض. وشوف بني اسرائيل لما يجي يقال لهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملك، عارف هيوزنوه ازاي؟ قالوا انى له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال. شوف الميزان الخايب، شوف ميزان البهايم، ده ميزانهم، ولم يؤت ساعة من المال. ربنا يوزنه ازاي بقى؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم. شوف الميزان، عايز تتوزن علم، لأن العلم هو اللي هيوصلك إلى خشية الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك لما علم الله رسوله الدعاء علمه وقل رب زدني علما. وسيدنا موسى لما يسافر من بلد الى بلد ويقطع صحارى وبحار، مش رايح علشان يجيب الفيديو ولا رايح عشان يجيب التلفزيون ولا رايح عشان يجيب السياره. امال كان رايح يعمل ايه؟ يطلب علما ويقف امام الخضر وهو النبي الكليم عشان يقول له هل اتبعك عشان تديني مهاميز وتديني ريالات ودولارات، ها، وتفسحني وتفرجني على الدنيا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت. السلام. يا سلام. علم غالي، العلم غالي. ولذلك الصحابه رضي الله تعالى عليهم اجمعين عرفوا قدره وادركوا، كما اخبر الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سوي بين ده وبين ده. والله الذي لا يعلم جاهل ميت أعمى أعمى أعمى أعمى، واللي عنده علم والله هنيئا له هنيئا له. فالصحابة أدركوا هذا، ولذلك أنا قلت لكم بكرهكم على كرهكم لأن أموت ما قاله ابن القيم، إن ربنا سبحانه وتعالى لم يسوي بين الذي يعلم والذي لا يعلم حتى في عالم الحيوان، مش في عالم الإنسان، حتى في عالم الحيوان. قال ابن القيم عليه رحمة الله تدليلا على هذا، قال يا أخي أنت إذا أرسلت كلبك المعلم، الكلب المعلم الكلب اللي صاحبه يعلمه ويدربه، ويقول أن من أمرات تعليمه أنك إذا أرسلته أرسل، تقول له روح يلا هات الصدى يجري، وإذا اصطاد أمسك، ما متعلم فعارف أن الاصطاد ده مش ليه إنما هو ها لك، فبيجيبه لك زي ما هو ما يأكلش منه. وإذا اصطاد ها أمسك، وإذا دعي أجاب، لما تقول له تعالى كلب معلم يجي. الكلب العقور كده، الكلب الجاهل اللي مش متعلم كده يهجم على الحاجة يأكلها، جاهل، تقول له تعالى مش فاهم، جاهل، روح مش فاهم، جاهل جاهل، كلب جاهل كلب جاهل. ومن أجل هذا اللي يجيبه الكلب المعلم الصيد اللي يروح يجيبه خلاص، حتى لو مات في ايده اصبح مزكى حلال اكله بنص القران الكريم. يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. شوف وما ايه علمتم بقى عنده ايه علم، من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ما دام اتعلم فكلوا مما امسكنا عليكم. لو الكلب العقور ده بقى جابه ميت تاكله بقى ميت، ده كلب ابن كلب وده كلب ابن كلب، ايه الفرق بينهم الاثنين؟ ايه الفرق؟ العلم العلم العلم. حتى في عالم الحيوان ربنا ما سوى بين حيوان جاهل وحيوان معلم، حتى في عالم الحيوان. فما بالك بعالم الانسان، ما بالك بعالم الانسان. فسبحان الله العظيم، العلم كان عند الصحابة غالي غالي، مش زي عندنا دلوقتي علم ايه يفتح التلفاز ولا المذياع يلاقي درس علم. يا راجل تعجبون الاكتئاب، حول حول شوف لنا حاجة تبسطنا. جاهل جاهل، ما عنده طاقة يسمع علم، ما عنده وقت للعلم، عنده وقت لأي حاجة إلا أنه يتعلم، إلا أنه يتعلم. دكتور في الكوره والفن لكن لا عارف يصلي ازاي ولا عارف يزكي ازاي ولا عارف يصوم ازاي ولا عارف اي حاجه في دنيته، ولا عارف اي حاجه في دنيته. ولذلك كان اغلى شيء عند الصحابه العلم العلم العلم. ولذلك عندك حديث في فضل ايه الكرسي، في فضل ايه الكرسي، حديث ابي هريره المعروف، جاله ابليس وكان متشكل في صوره رجل عشان يسرق من اموال الصدقه والزكاه. شوف اقرا الحديث ده، لما امسك به ابو هريره واصر ان يرفعه الى رسول الله في المره الثالثه، قال له من المره دي مش هسيبك، بيكلمه على انه رجل عارف، علشان يسيبه سومه بايه ابليس، سومه بايه عارف، قال له ايه؟ قال له اتركني على ان اعلمك كلمات. شوف المساومة، لأن إبليس يعلم أن أغلى شيء عند الناس دي العلم. طب بالله عليك لو أنت مسكت واحد دلوقتي هيقول لك اتركني على أنه أعلمك كلمات، عارف أنك هتضربه بالجزمة، إيه يعني مش عايز تعلم. لكن سهل قوي، روح مطبق المهاميز مش كده وحاططهم في إيدك، تعمل نفسك مش واخد بالك. ما هو عارف إيه اللي غالي عندنا، ما احنا عارفين وعارفين بعض، ايه اللي غالي عندنا؟ ايه اللي غالي عندنا؟ يسيبك ليه؟ لما تمهمزه، لان هي الفلوس ربه لكن مش العلم. ولذلك كنت لسه بقول لاخوانك، وقع الوقت رايح مدينه 6 اكتوبر، وبعدين وانا في الطريق فلقيت لجنه ضابط بقى وامراء شرطه وبتاع، فانا ما بربطش الحزام ومش هربطه خلاص كده، مش مقتنع بالحكايه دي انا، يعني ده انا بمشي متر وقف ربع ساعه حزام ايه اللي اربطه؟ حزام ايه؟ بيتكلموا في ايه؟ واحنا فينا الطرق عندنا بسم الله ما شاء الله ربع ساعه تمشي متر وتقف ربع ساعه حزام. فالمهم امين الشرطه استوقفنا، في الحزام مش الحزام السياره كذا كذا كذا، فقال لي طيب انا هاخد رخصتين، رخصتك ورخصه العربيه خدها. فلاني مش زي الناس اللي طب عشان خاطري طب وليه طب معلش طب يا باشا ما عنديش الكلام ده خد والله كما اقول لك. فقال لي هاخد الاثنين، قلت له خدهم. قال لي رخصتين رخصتك ورخصه يا عم خدهم. ما انا فاهم يعني انا لحد اخر وقت كنتش فاهم وعايز ايه بالظبط، خدهم. فراح جايبها بقى بالمفتشر كده. هيسيبك ليه بقى؟ يسيبك ليه صحيح؟ طب انا لو قلت له اتركني وسوف اعلمك شيئا لا تعلمه، وانا عندي حاجات قد كده عارف انه ما اعرفش عنها حاجه، هيسيبني؟ هيسيبني؟ ده ممكن يحبسني يقول لك المتخلف ده تعلمني ايه يا ابني؟ ايه الهبل اللي يعتبره عبط؟ يعتبره عبط. فده اللي مش في دماغه، اللي في دماغه حاجه ثانيه خالص. ولذلك فوجئت بيقول لي طيب انا هعمل معاك احسن واجب. قلت له تعمل ايه يعني؟ قال هديك الرخصتين. طب وبعدين؟ قال شوف انت هتعمل معايا ايه بقى؟ والله زي ما بقول لكم كده، شوف انت هتعمل معايا ايه بقى؟ قلت له طب هات الرخصتين، راح مديني الرخصتين. رحت واخد الرخصتين حاططهم في جيبي ورحت طالع على العربيه. وبتسالني بقى انا هعمل ايه بقى؟ رحت قافل باب العربيه واخد بعضي ماشي. والله كما اقول لكم كده. فماشي اكلم نفسي. شوف الناس مستني ايه؟ هو خلاص هدفه في الدنيا المال. المال، لكن تعالى بقى بص في الرخصة عارف ان انا فلان، يقول لي طيب علمني وامشي، مش هيحصل. مش هيحصل. لان العلم ده بالنسبة له ولا حاجة. ولا حاجة. أما إبليس فشوف عارف. عارف. عارف. إيه اللي غالي عند أبي هريرة؟ إيه اللي ممكن يخليه يسيبه؟ اتركني على نيه وأعلمك كلمات. لأنه يعلم أن العلم عند الناس دي حاجة مش سهلة. حاجة مش هينة. غالي غالي شيء غالي شيء غالي شيء غالي. من ابي ان هذا العلم غالي والله كان اهل العلم زمان بيعرفوا قدره. يعني شوف ادي جابر بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيسافر ايه؟ ها شهرا كاملا، شهر شهر. ده عشان ايه؟ عشان ايه؟ ها راح يجيب كتاب، ها يسمع خمس ست محاضرات، راح يجيب ايه؟ والله حديث شهر شهر. وده نفس الكلام اللي عمله احمد بن حنبل اسوة بهؤلاء. احمد بن حنبل يسمع برضه حديث بيحدث به الصنعاني فاراد ان يستوثق من الصنعاني. اسمعوا منه اسمعوا منه. يسافر من العراق لليمن ويقعد شهر، وبعدين يوصل وفي الطريق المال اللي معاه ينفد، يعمل حمالا شيال شيال لكي يقتات حتى يصل. ولما وصل يقول الصنعاني خرج يعلم ويتعلم. ما هو كده. فيمكث على بابه شهرا. الصنعاني صاحب سبل السلام، خرج يتعلم، شوف علم وتقى، وتعرض لواقعة كان هيموت فيها. بسبب ايه؟ انه في راكب سفينة فرأى نفسه جنبا، أصبح جنبا، فسأل عن ماء فلم يجد ماء. السفن زمان ما كانتش زي دلوقتي حنفية وتفتح ودورة مية وكلا، لا لا، السفينة عالية، فعشان يجيب من ماء البحر ويغتسل فعمل ايه؟ أمر أصحابه الجماعة اللي معاه إنه يربطوه بحبل وأنزلوه غمسوه في المية طلعوه وكاد ان يغرق. شوف الناس اللي عندها دين، كل ده عشان راح يتعلم. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. عندك حديث في صحيح البخاري، صحيح البخاري صحيح البخاري، عقبة ابن الحارث، بقول في صحيح البخاري وهتلاقيه في كتاب العلم، في كتاب العلم. ومش هتجد كتاب من كتب السنة لو في كتاب اسمه كتاب العلم، والبخاري الله يرحمه يحط كتاب العلم ده في اول صحيح قبل ما يكلمك عن الصلاة والزكاة والصيام والحج، حط لك كتاب العلم عشان يقول لك كل دول ما ينفعوش من غير علم. اه والله ما ينفعوش من غير علم. ليه؟ لان يا اخي كيف تعمل وانت لا تعلم؟ ولذلك اهل العلم بيقولوا العمل فرع العلم، يعني لا يمكن ان تعمل الا اذا علمت، غير كده تعمل ازاي؟ اه والله هتحج ازاي وانت مش عارف حاجه؟ وتعتمر ازاي وانت مش عارف حاجه؟ تصلي ازاي وانت مش عارف حاجه؟ وتزكي ازاي وانت مش عارف حاجه؟ صحيح. فلازم تعلم، لابد من العلم. ولذلك حتى في العقيده قدم الله العلم على الاعتقاد، فاعلم انه لا اله الا الله. عايز علم الاول، عايز علم الاول، سبحان الله. فحفظ البخاري هذا الحديث في كتاب العلم، في كتاب العلم. فبقول عقبه بن الحارث وهو صحابي جليل خلاص من الذين اسلموا عند فتح مكه، والنبي فتح مكه وعاد الى المدينه خلاص، والاسلام بقى خلاص سار فيها. فعقبة بن الحارث يقول تزوجت بنتا لابي اهاب، جوز بنت هذا الرجل بنت ابي اهاب. يقول فجاءت امراه فقالت اني ارضعت عقبة ومن تزوج. بعد ما اتجوزها جات واحدة قالت ده انا مرضعاك ومرضعاها، يعني بالعربي طلعت اخته في الرضاعة. فقال لها عقبة ما علمت انك ارضعتيني وما اخبرتيني، ما علمت، يعني ما فيش حد من اهلي قال لي ان الست دي في يوم من الايام رضعتك، ما حدش قال، وانت ما جاش في يوم من الايام ها وقلتي لي انا امك من الرضاعه ارضعتك، جا النهارده تقولي كده؟ جا النهارده تقولي كده؟ طيب يسيب مراته ولا ما يسيبهاش؟ يعمل ايه صحيح؟ يعمل ايه؟ لو واحد من بتوع اليومين دول ولا كانه سمع حاجه، بل على البيت اهو ينزل يجي على المسجد هنا يلاقي اللي بيكنس قدام باب المسجد يقول له انت ايه رايك في الموضوع ده؟ يقول له يا راجل ما تشغلش بالك، ما دام ما كنتش تعرف خلاص يلا كمل. ما احنا في بلد، احنا في بلد، احنا في بلد، وبنستسهل بل بنحب اللي يدينا ما يوافق هوانا. خلاص في بلد. انت عارف عمل ايه؟ عمل ايه؟ سافر وعنده صحابه، يعني عنده صحابه تانيين موجودين كان قادر يعمل ايه؟ يسالهم. لكن الانسان دايما بيتحرى العلم الادق والاشد. مش استسهل اسال اللي على باب الجامع اللي قدام بيتي وبعدين يقول لا ده في رجل علم بس بعيد شويه لسه هدبله المشوار ده، يا عم الجامع اهو والناس كتير. فعنده وعنده صحابه موجودين، الا انه اثر ان ياخذ العلم من مصدره. مصدره كان مين بقى؟ رسول الله. طب رسول الله فين؟ في المدينه. بينه وبين المدينه قد ايه؟ اللي رحت مكه وعارف قد ايه؟ 500 كيلو. 500 كيلو هيقطعها، مش زي انت بتنزل السعوديه هب تنزل مطار جدة وبعدين ربنا يكرمك كده بقى تروح، لو رحت مكة الأول وبعدين عايز تروح المدينة يقعد الأتوبيس 8 ساعات. الأتوبيس هو هيركب إيه؟ جمل. جمل يعني عايز له ها بالميت 15 يوم عشان يوصل، 15 يوم عشان يوصل. طب ايه اللي يوجع قلبه ويتعبه كده؟ قال لا، ما يسأل اي حد ما مكة فيها كتير. يلا ها، عايز ياخد العلم منين؟ عايز ياخد علم صحيح، علم خالص لا تشوبه شائبة، ياخده من اعلى مصدر. شوف العلم قد ايه. وعايز يستوثق يا اخي، عايز يستوثق لعرض عرض، لانه لو استمر وياخده في الرضاعة يبقى بيهتك محارمه، مش بيتجوز، بيهتك محارمه. فالمسألة عنده مش سهلة، مش سهلة. يسافر من مكة للمدينة 500 كيلو واخد له 15 يوم عشان يوصل يسأل النبي. شوف العلم، شوف الناس اللي عايزة تستوثق لدينها، شوف شوف. ويوصل ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما قالته المرأة. طيب يعني اعمل ايه؟ قال له كيف وقد قيل، يعني كيف هتستمر معاها وتقال لك ان هي اختك في الرضاعه خلاص، والمراه دي تصدق خلاص، ولو شكيت فيها تستحلف وتصدق خلاص، كيف وقد قيل. فيرجع ويفارق امراته، خلاص العقد بقى باطل، وتتزوج رجلا غيره. شاهد معي في هذا، شوف 15 يوم مسافر يضرب اكباد الابل وهو قادر يعمل ايه؟ يسأل. ده انت راجل، انت قاعد هنا اهو، قاعد هنا اهو، وتبقى في كارثه. يقول لك طيب روح لجنه الفتوى. ياه، الدراسه ده مشوار. طب ما الشيخ بخيمر هنا اهو، نروح نساله ايه المشكله يعني؟ خلاص ايه المشكله؟ لكن دي ناس عارفه يعني ايه يجيب علم، عارف يعني ياخذ العلم من مصادره، عارف يعني تستوثق لنفسها. لذلك الصحابه علموا الدنيا، لان كان هم هؤلاء هو العلم، مش زينا، مش البطن والقرش لا لا، العلم العلم العلم. شوف سبحان الله، انا نفسي الناس تهتم بالعلم، يعني يبقى عندنا اهتمام بالعلم. بالعلم يا اخي تعرف ايه عن صلاتك، تعرف ايه عن زكاتك، تعرف ايه عن حجك، اساسيات الاسلام، تعرف ايه حتى عن عقيدتك، عن عقيدتك. ده انا لسه في خطبه الجمعه اقسمت بالله ان 90% من المسلمين مشركين، وما زلت بقسم بالله على هذا. 90% من المسلمين مشركين. عارف ليه؟ لأنك لا يمكن أن تقتني بالشرك إلا إذا علمته، صح؟ أنت هتقتني بحاجة أنت مش عارفها؟ أما تعرف إيه هو الشرك تقتنبه. فقلت لإخوان كده، الشرك أنواع أربعة. طب أنا بسألك أهو، عارف منها كم نوع؟ أقسم لك بالله، يا أنت واقع في الأربعة، يا أنت واقع في واحد منها على الأقل. أنا بحلف لك بالله أهو، اقسم لك بالله، يا انت واقع في الاربعه كلهم، يا على الاقل واقع في واحده منهم، لان من اصلا ما انتش عارفهم، اصلا ما انتش عارفهم. ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه جهل. ولذلك لا لا لا انت عارف تبقى موحد، ولا انت عارف تصلي، ولا انت عارف تحج، ولا انت عارف تزكي، ولا انت عارف تصوم، ولا انت عارف اي حاجه في دنيتك. لأن الجوع بخالية، الجوع بخالية خالية. فين العلم اللي بحصله؟ ده أنت بتلاقي مهازل والله في كل حاجة، في صلاتك. إن سهى الإمام ولا ساب تشهد أوسط ولا أنه ركعة خمسة اتفرج على المهزلة اللي في المسجد، اللي قام وراه واللي مش عايز يقوم واللي بيشد واللي بيقول له، كل واحد بيقول أنا صح. رائع عج تسأله انت متمتع ولا قارن ولا مفرد، والله ما يعرف ايه الفرق بين الثلاثة. وزي ما قلت لكم، انا في السعودية واحد بيقول لي دي سابع حجة، الحمد لله سبعة ان شاء الله. طب والسبعة كانوا ايه؟ قال لي يعني ايه كانوا ايه؟ كانوا حج، ما انا عارف كانوا حج. قلت له يعني كنت متمتع ولا قارن ولا معتمر؟ قال لي ها؟ الحج سبع حجات ومش عارف. قال لي انا باجي بعمل زي ما الناس بتعمل، ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ صايم ما هوش عارف حاجه عن صيام. اه والله هو حطط لي الريح هيفطر. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش عارفين حاجه، الناس مش عارفه حاجه. ابيض ابيض في الزكاه، في الزكاه تقعد تساله في الزكاه. طب لو عندك بهايم تزكى عليها ازاي؟ لو عندك زرع تزكى عليه ازاي؟ طب لو عندك بيت ملكك تصرف ازاي؟ طب لو عندك دكان او سوبر ماركت تعمل ازاي؟ مش عارف حاجه. واحد يقول لك انا بدفع وخلاص. يا سلام، هتقف بين يدي الله تقول له يا رب بس انا دفعت وخلاص. الناس مش عارفه اي حاجه عن اي حاجه. وبكررها اهو، اللي عنده العلم ازاي يبقى موحد، ولا ازاي يبقى مصلي، ولا ازاي يبقى مزكي، ولا ازاي يحج، ولا ازاي يعتمد، ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. احنا دكاتره في الكوره والفن، حافظين ال 11 لاعب. مين تساله مين هم العشر البشرين بالجنه؟ ما اعرفش عدهم. بل لو قلت له عد لي الاشهر العربيه بالترتيب مش عارف عدها. لكن يقول لك ال 11 اللي بيلعبوا والاحتياطي والحكم كمان مش كل دكاتره، دكاتره. يجي مطلع الاغنيه دندري يقول لك بص استنى استنى بقى، عشان الاغنيه دي بحبها اصلا، اللي هيغني فلان الفلاني بيقول كذا بيقول كذا بيقول كذا. ان شاء الله كمبيوتر يالا حافظ كمبيوتر. تيجي بقى سوره من سور القران، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعل القارئ يقرا ايه تقول ها ايه ايه، يقول لك وانا شيخ انا ما اعرفش ايه دي، مش سوره ايه دي ما اعرفش. طب الايه دي بعدها ما اعرفش، لكن الاغنيه من الالف للياء. دكاتره، دكاتره. حصل له خلل في الصالة تعمل ايه؟ يقول لك ما اعرفش. طب الفرقه اللي فشلت دي فشلت ليه؟ يقول لك لا لا لا استنى بس هقول لك بقى. كان المدرب اصله نزل الواد الفلاني، كان لازم احط الواد العلاني، وده كان لازم يجي الناحيه دي ويروح ورا ويطلع. دكتور ما شاء الله لا قوه الا بالله. دكتور ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه الحلاوه اللي احنا فيها دي؟ امه فاشله، امه فعلا مكانها الطبيعي تحت البلخ. امه مش فاهمه حتى دينها، مش فاهمة حاجة. أمة فاضية إنها تهجس وتترقص وبس وبس. أين نحن من العلم؟ وأين العلم منا؟ أين؟ أين؟ تعالى حتى والله في درس علم، في درس علم، حتى لو رجل العلم له أتباع، تعالى خليه يجي في يوم يكون في ماتش بين الأهلي والزمالك، وانظر أين الأتباع، انظر أين الأتباع. طب نجربها وأنا قاعد في المسجد أهو والله. خلاص ما شاء الله عليكم يعني، ربنا يجزيكم يا رب. لكن تعالى بقى شوف، ما هو أزيد يقف، لو وقف مسك الميكروفون 5 ساعات يا أخوانا في درس علم لفلان الفلاني دلوقتي، هو العدد هو هو. طب هوقفه على باب المسجد كده وينادي اللي هيجي يحضر الدرس، هياخد شنطه فيها قمر الدين وفيها بلح وفيها تين وفيها مش و10 جنيه مع كل شنطه. الزاويه كلها تبقى هنا، ده المسجد هتهد، لان هي الناس جايه عشان بطنها بس، مش مخها وقلبها وعلمها والكلام ده. يا راجل تتكلم في ايه؟ حاجه تحصر وتحزن، تتكلم في ايه صحيح؟ تتكلم في ايه؟ تتكلم في ايه؟ سبحان الله. احنا عايزين يعني نلتفت شويه للمساله دي. العلم، العلم بتعلم ايه لمراتك ولعيالك؟ بتعلمهم ايه؟ بتعلمهم الشيكابيكا والضربوكا؟ بتعلمهم ايه؟ ارقص يا توتو وتف على ولك يا خاله، على خالك يا ولا، اشتم عمك يا ولا، ايه بتعلمه ايه؟ فين العلم؟ فين العلم؟ ده النبي واخد العباس غلام لسه ردفا له على دبته يقول له يا غلام مش هديك مصاصه ولا شوكولاته، اني معلمك. يا سلام كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد رجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الاقلام وطويت الصحف. بيقول الكلام ده لمين؟ بيعلمه لمين؟ بيعلمه لمين؟ لغلام. يا غلام اني معلمك، بتقعد تعمل كده انت مع عيالك؟ اين هقعد انادي بيها لحد ما اموت؟ اين نحن من العلم واين العلم منا؟ كده من اللي عندك؟ فلا لا ده انا جابر خلاص كفايه قوي. شهر سافر شهر من المدينة للشام ليسمع ها حديثا واحدا، حديثا مش محاضرة، حديثا واحدا. هذه العلم. فآفة الأمة الآن والله أنها لا تعرف قدر العلم ولا قدر العلماء. آفة الأمة الآن، الآن ده أول شيء تتعلمه من الحديث. حديث لسه فيه أشياء أخرى، وعشان كده كما قلت حبيت أبدأ به. ينبغي أن يتعلمها المسلم، أشياء كثيرة جدا ينبغي أن يتعلمها المسلم. ده طبعا لو أنت نفسك تتعلم وعايز تستزيد، يبقى إن شاء الله تعالى سأراك يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر، أيضا بعد صلاة العصر. نعم.